الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب: التصديق والإيمان بعذاب القبر. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني بن سعيد الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب: التصديق والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر حق قد دل عليه كتاب الله في غير موضع منه، ودلت عليه السنة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقبر أول منازل الآخرة، والناس في قبورهم ما بين منعم ومعذب، فمن كان من أهل الطاعة والإيمان فقبره روضة من رياض الجنة، ومن كان من أهل الكفر والصدود والإعراض فقبره روضة، فقبره حفرة من حفر النار، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون في عذابهم في القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر حق، قد جاء في السنة التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. فالقبر فيه فتنة، وفيه عذاب ونعيم، فإن الميت إذا أدرج في القبر أول ما يتولى عنه رفقاؤه وحاملوه إلى قبره يأتيه ملكان يجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه فتنة في القبر. ولهذا معنا في هذا الأثر عن البراء في تفسير قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآية بعمومها تتناول ثباتهم على الإيمان في الدنيا، تثبيت الله سبحانه وتعالى لهم عند السؤال في القبر، وتثبيت الله لهم في السير على الصراط. كل ذلك تتناوله الآية بعمومها، ومن ذلكم ما يكون في القبر. ويضل الله الظالمين، عند الفتنة فتنة الملكين في القبر يضل الله الظالمين. ولهذا جاء في الحديث يقول الكافر هاه لا أدري، وأما المؤمن فيثبته الله ويربط على قلبه ويجيب بالإجابة المسددة، ويكون ذلك نجاة له، يكون ذلك نجاة له عند الفتنة وسؤال الملكين. فهذه الآية الكريمة هي مما يدل على فتنة القبر وعذابه بعمومها، مما يدل على فتنة القبر وعذابه بعمومها. وهناك أدلة عديدة، منها أدلة تدل بعمومها على عذاب القبر، وهناك أدلة خاصة ولا سيما في السنة مصرحة به، كما ستأتي بذلك الأحاديث عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا السمح دراجا حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: سمعت دراجا أبا السمح يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها ينفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر عذاب القبر. في الحديث الأول ساق الحديث تفسيرا للآية، قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. ولا ريب أن ما يجده الكافر في قبره من عذاب هو من أشد المعيشة الضنك، لما يجده في هذا العذاب من هم وغم وهول وشدة، لا ريب في ذلك. والآية تتناول هذا الذي يكون في القبر، وتتناول أيضا ما يكون عليه حال المعرض في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قضى ألا سعادة وراحة وطمأنينة في الدنيا إلا بلزوم الطاعة، فإنه لا راحة للقلب والسعادة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. في نفي الشقاء إثبات للسعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. مفهوم ذلك أن غير المؤمن ليس له الحياة الطيبة، وإنما له المعيشة الضنك. فراحة القلب وطمأنينة إنما هي بالإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، تتناول المعيشة التي بهذه الصفة في الدنيا وأيضا ما يكون في القبر. وفي هذا الحديث تفسير يرفع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. والحديث في إسناده دراج اختلف فيه، وبعض العلماء منهم الإمام بن كثير رحمه الله تعالى يرى أن في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام نكارة، لكن الحديث أو الآية بعمومها تتناول ما يكون في القبر وتتناول أيضا ما يكون عليه حال الكافر في الدنيا بسبب كفره، فإن الكفر شقاء وحرمان من السعادة والراحة في الدنيا والقبر ويوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال أهل العلم: أي في جحيم في دورهم الثلاثة. وإن الفجار لفي جحيم أي في دورهم الثلاثة، في القبر والبرزخ ويوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي الشعثاء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت يهودية علي فقالت: سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها: وما عذاب القبر؟ قالت: فسليه. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة اليهودية التي دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت: سمعتيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر في عذاب القبر شيئا. فقالت لها عائشة: وما عذاب القبر؟ وما عذاب القبر؟ يعني قبل أن تعلم رضي الله عنها بذلك وقبل أن يبلغها شيء عنه، قالت: وما عذاب القبر؟ قالت: فسليه، أي سلي النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر. فلما أتاها سألته رضي الله عنها عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. فقال: عذاب القبر حق. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر وأنه حق ثابت لا ريب فيه، وفيه أيضا دلالة على عظم أهمية العناية بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وعندما تقول أيها الأخ المبارك الموفق في دعائك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فإنها دعوة تتناول السلامة من عذاب القبر نفسه ومن الأسباب الموصلة إليه. ومن الأسباب الموصلة إليه المفضية إليه. فأنت عندما تتعوذ من عذاب القبر فهو تعوذ من عذابه ومن كل سبب يفضي إلى عذابه، ومثله عندما تتعوذ بالله من عذاب النار فهو تعوذ من عذابها ومن الأمور التي توصل إلى عذابها. فعندما تدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، فهذا يتضمن الدعاء دعاء الله للتوفيق للتوبة من الذنوب والبعد عنها وعدم الوقوع فيها، لأنها هي التي تجر أو توصل الإنسان إلى هذا العذاب الذي هو عذاب القبر وعذاب النار. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وهذا يستفاد منه أنه مما يستحب للمرء في صلاته من الليل أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، كما أثر ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، تسمعه البهائم كلها. وسيأتي معنا حديث لاحق في هذا الباب قال فيه عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالبهائم غير مكلفة، البهائم غير مكلفة. والإيمان بالقبر إيمان بالغيب، وهو باب من أبواب التكليف، تكليف العباد بالإيمان بالغيب. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. ولهذا المؤمن يعتقد في ضوء ما دلت عليه الدلائل أن القبور إما أن تكون دار نعيم وموطن نعيم، أو تكون موطن عذاب والعياذ بالله. سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: أما إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. سيأتي معنا. فالقبور إما أن يكون صاحبها في عذاب أو يكون في نعيم. وأفاد هذا الحديث وأحاديث أخرى أن البهائم تسمع، أن البهائم تسمع العذاب الذي يكون في القبر. والآدمي قد يكون إلى جنب البهيمة وهي تسمع وهو لا يسمع شيئا. وهذا أيضا من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. المرء يمشي إلى جنب البهيمة فتسمع البهيمة العذاب وهو لا يسمع شيئا ولا يشعر بشيء، لأن هذا الأمر الذي تسمعه البهيمة ولا يسمعه هو، الحكمة فيه أنه مكلف بأن يؤمن بهذا الأمر المغيب عنه المحجوب عنه سماعه ورؤيته ومعاينته. فهذا من الإيمان، جزء من الإيمان، الإيمان بالغيب. الغيب، الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما غاب عن الإنسان مما أخبرت به الرسل، رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر. فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قال: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. نعم. وفي هذا إثبات فتنة القبر وإثبات العذاب أو النعيم، والعذاب أو النعيم يكون على إثر الفتنة. أول ما يكون في القبر الفتنة، يفتن المرء في قبره، يأتيه ملكان يقال لهما الفتانان، لأن هذه مهمتهما فتنة العباد وامتحانهم في القبر، ويكون التثبيت من عدمه في ضوء حال العبد من الإيمان، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن بعد الفتنة يكون المرء في قبره إما منعم أو معذب. وفي هذا الحديث ذكر الفتنة وعظم الفتنة، قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. وفتنة الدجال هي من أعظم الفتن في الدنيا وأشدها، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وحذر قومه وأنذرهم فتنة الدجال. والفتنة التي تكون في القبر مثل فتنة الدجال، أي في عظمها وكبرها وشدتها، فهي فتنة عظيمة. ولهذا قرن التعوذ من هاتين الفتنتين، فتنة الدجال وفتنة القبر، في صلاة المرء وفي عدد من الأدعية الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكما قدمت، التعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار يتناول التعوذ من كل سبب يفضي إلى هذا العذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل قال قتيبة وهو حميد بن طرخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهلية. فسر بذلك فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال: هذه أصوات اليهود تعذب في قبورها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، ساقه رحمه الله من طرق إليه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصوت، صوت عذاب القبر، سمع ذلك، والصحابة يمشون إلى جواره عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا شيئا. سمع عليه الصلاة والسلام صوتا والصحابة يمشون معه ما سمعوا شيئا، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بما سمع: مر بحائط فسمع صوتا من قبر فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهلية. فسر بذلك فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر، أن يسمعكم عذاب القبر. لكن كون المرء لا يسمع عذاب القبر، كون المرء لا يسمع عذاب القبر فيه من الحكمة ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا. وأيضا هو في الوقت نفسه من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب، فالعبد مكلف بالإيمان بكل ما غاب عن مما أخبرت به الرسل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك على يقين من هذا الذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، وإن لم يروا شيئا أو يسمعوا صوتا كفاهم شاهدا على صدق هذا الأمر أن أخبرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال: هذه أصوات اليهود تعذب في قبورها. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان في غير كبير. ثم قال: بلى، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم قال: أروني عسيبا، ففته باثنين فجعل على كل قبر واحدا، فقال الناس: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: لعله يخفف من عذابهما ما داما هكذا أو لم ييبسا. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم دعا بعسيب الرطب وذكر الحديث. قال: وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال ابن صاعد: وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع واللفظ لوكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث بطوله. نعم، يؤجل الكلام على هذا الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا